ما قدروا يلاقوني ما قدروا يلاقوني خليهم يمنوني بلاد وشلت بعيوني خلي الكل يعرفوني انا من حزيني بحرين انا بحرين رسالي تشهد سنيني صوت الحق يناديني انا ابن حسيني خليهم يبدوني بلاد وشلت بعيوني أهان الله خاص الدمي ما همن اليغد والموت لجل الحق جينا نسير جينا وعلمنا ينفوت أهان الله خاص الدمي ما همن اليغد والموت لجل الحق جينا نسير جينا وعلمنا ينفوت ما نرجع أبد والله على ظالم نصيح بصر ما يرجف قلب طينة جينا بجفن وارتابو جفان المنا ينصول أحد الحيرين أقول خل الظالم اش ما يقول أنا ابن حسين أنا ابن حسين بحرين أنا بحرين رسالي تشهد سنيني صوت الحضين أبيني أنا ابن حسين خليهم يبدوني بلاد وشلت بعيوني خلي الكل يعرفوني أنا ابن حسين بالدم احنا خطينا السهل وبيها شلنا الراس نعيش نموت ما نهتم درب ندوس على ارجاس بالدم احنا خطينا السهل وبيها شلنا الراس نعيش نموت ما نهتم درب ندوس على ارجاس جن جفوف ابو الغيره اجت ويانا بين الناس صهر ندرع صار نسور لاهل الغيره والنوماس بالمنامة بتفين عباس القمر وحسين وبنصرتها للبحرين انا ابن حسين انا ابن حسين بحرين رسالة تشهد سنيني صوت الحق يناديني انا ابن حسين خليهم يبدوني بلاد وشلت بعيوني خلي الكل يعرفوني انا ابن حسين يسحوب صفوف كنا نسير يشهد على الجار الميدان ما همنا الرشق والخط رصاص الظلم والطغيان يسحوب صفوف كنا نسير يشهد على الجار الميدان ما همنا الرشق والخط رصاص الظلم والطغيان اجينا ومعتنين نريد يسقط قاتل الانسان كل اللي وقع منا يموت بحضرة الرحمن نظل ما نذل والله كل باطل فلا عرفنا هذا الوطن شال الوا انا ابن حسين انا ابن حسين بحرين رسالة تشهد سنيني صوت الحق يناديني انا ابن حسين خليهم يبدوني بلاد وشلت بعيوني خلي الكل يعرفوني انا ابن حسين حسين علمني أشيل الوطن بعيوني ما هاب الدرع والنا كل ظنهم يخوفوني أنا حسين علمني أشيل الوطن بعيوني ما هاب الدرع والنا كل ظنهم يخوفوني للدوار من قضيت جلت الرهاية بمتوني بلا يسلاح بس الصوت ما قدروا يلاقوني ما قدروا يلاقوني رصاص الحق خلي يرمون علي فنهم يقدرون احارب بالدمع يدرون انا ابن حسين انا ابن حسين بحرين انا بحرين رسالة تشهد سنيني صوت الحق يناديني انا ابن حسين خليهم يضدوني بلاد وشلت بعيوني كل يعرفوني أنا ابن حسين كلمات الشاعر علي الموسوي بصوت المنشد حسن الموسوي التوزيع والهندسة الصوتية مرتضى الموسوي كورال ياسر الحسني وحسين الزبيدي